Easy come, so quick. Hey, it's the AI. يلا اقراوا. يقول الاخ حسن في مساله مشكله في اخر هاي المشكله حلينا. انت كنت غايب انت والدكتور روح ما لكم شيء عندك. انا سحبت الحلقه المشكله عندك. ما اعمل له ما كنت مركز. اقرا اللي بعده. الحمد لله يا محمد. الشخص اللي يغيب هذا لا يكون يسال. اهلا وسهلا حياكم الله كيف حالك؟ اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على الله وعلى اله. انت تحضر معنا يوم شوف اليوم دي لازم نعمل لك عقاب شديد. أعانك الله. قال فصل: ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه سواء كان من الجلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها. أما الخف المخرق فيه قولان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز المس على كل خف. نعم، قد مر معنا تعريف الخف وقلنا أنه الساتر، سترا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا يشترط أن يكون جلد أو غيره، وإنما سترا يمنع وصول الماء إلى البشرة حين المسح سواء كان من جلد أو ما يقوم مقامه. ليس شرطا أن يكون جلد، وإنما يشترط أن يكون خف، يسمى خف، لا يكون كالشراب المعروفة اليوم الخفيفة جدا التي إذا مسحت وصل بلل المسح إلى البشرة، فإن هذا لا يسمى خف عند الأولين. وإنما الخلاف في الجورب كما سيأتي، والجورب عند الشافعية يجوز المسح عليه. ليش مصنوع الجورب؟ الجورب مصنوع من الكتان ومن غيره، لكنه صفيق متين تستطيع أن تمشي عليه وتتابع المشي عليه وتمسح، وإذا مسحت لا يصل البلل. وإن كان الخلاف أيضا موجود في المذهب، لكن الصحيح أنه يجوز المسح، أو الأصح أنه يجوز المسح عليه. فإذا إذا كان هذا الخف ساتر للقدم فإنه يجوز المسح عليه. لا، هذا شراب قماش، لكنه يقال لا، ما يقال خف هذا. يمكن بالاصطلاح العرف الجديد الآن كل شيء جورب، ممكن، وإلا هذا شراب. الجورب هذا خفيف، هذا لفافة. الجورب هو الشيء الصفيق المتين الذي تستطيع أن تمشي عليه، هو نفس الخف إلا أنه من قماش خفيف. قال رحمه الله: ويجوز المسح على كل خف صحيح. صحيح، أما المقطع والمخرق وغير السليم فإنه في خلاف سيأتي معنا، القديم يجوز والجديد لا يجوز. نعم. قال: يمكن متابعة المشي عليه. هذا الذي يسمى خف، هو أنه يستطيع إذا نزل الاحتطاب أو الاحتشاش أثناء النزول في السفر يستطيع أن يمشي عليه. الناس العادة أنه يخلع الجرموق أو يخلع الجزمة ويبقى ماشي بالخف، يذهب ويرجع ويذهب ويأتي وينزل ويستطب ويرجع قريب. معروف الخف، تعرفونه. نعم. قال: سواء كان من الجلود. سواء كان من الجلود وهو الاصل، والاصل يكون من الجلد اصلا، كان قديما يسووه من الجلد. نعم. او لبود، او اللبود، او اللبود وهو نوع من انواع القماش كانه. نعم. اللبد، ايش هو اللبد؟ يعني قماش لكنه صفيق جدا كالصوف وغيره. نعم. ها؟ ويقطع الرجل ده. ها؟ قال يبلل. يبلل حتى يشد بعض البعض. ومن الحديث قال: لبدت راسي. ضم المضمون بعضه إلى بعض. قال أو خرق أو الخرق أو غيره. أيوة المهم أنه يكون متين. خرق يعني خرقة. لا لا خرقة قبيلة هي هي بعضها فوق بعض يعني. بعضها فوق بعض. أو غيرها. نعم ليس شرطا أن يكون من من الجلد، وإنما كل ما قام مقامه فإنه يجوز المس عليه. واشترطوا فقط أن لا يصل البلل أو بلل المسح إلى البشرة فقط. في ستر العورة يشترط أن لا الرؤية في ستر العورة يشترط أن لا يرى أي لا يرى ما تحت الستر. وفي المسح على الخفين يشترط أن لا يصل البلل. أما الرؤية لأنه يجوز أن يكون على شيء بلاستيك أو قريب من الزجاج يمكن يكون من الأعلى بلاستيك ممكن. نعم يجوز ما في شيء. الصلاة ها السترة يعني السترة تقصد لا الحجز بينه وبين الإمام. أها بالنسبة إذا كان ليس في الجامع هذه مسألة أخرى، ستأتي في الجماعة ليست هنا. هذه هناك ستر يمنع وصول المؤتم إلى الإمام بدون الزرار. بدون الزرار ها؟ يعني لا ينحرف عن القبلة. لا ينحرف عن القبلة لا. أيوة كان الأسانسير صحيح. أيوة الأسانسير جائز لا في مشكلة. شكرا. قال رحمه الله: أما الخف المخرق ففيه قولان. أيوة في القديم إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه حسب الصحيح. وقال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، لأن من كشف حكمه الغسل، ومن ستر حكمه المسح. والجمع بينهما لا يجوز، غلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى الرجلين وسترت الأخرى. نعم الجديد يقول أننا نعدل إلى المسح لأن القدم مستورة ويشق على الإنسان أن يخلع، أما إذا كان منكشف منها فإنه حظ هذا المنكشف الغسل، ولا يمكن أن نجمع بين البدل والمبدل في شيء يعني في الخف أبدا، بخلاف العمامة، لأن هناك واجب وسنة، واجب وسنة في العمامة جمع بين البدل والمبدل، لأن مسح أقل الرأس هو الفرض والواجب، وأما باقي الرأس فهو سنة، بخلاف هنا فإنه كله فرضه الغسل، فلا يجمع بين الغسل والمسح. إلا أن في القديم يقول لو أنه تخرق فرقا خفيفا من المقدمة أو من الحروف أو من أسفله أو من غيره فإنه يجوز ما سمي خفا، لأن الصحابة لا تزال خفافهم مخرقة. الصحابة خفافهم مخرقة، بل ما سميت غزوة ذات الرقاع إلا من كثرة تخرق خفافهم، ولذلك ترقعت خفافهم وسمي وجوز لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على الخفين والتساخين وغيرها. نعم هو من الأسفل من الأمام، الغالب يكون من الأصابع، أنا عندي الشنوف حقي دائما تقطع من الأصابع بسبب الأظفار أو عند الخياط. ايوه. قال رحمه الله: قال وان تفرقت الظهارة فان كانت البطانة صحيحة جاز المسح عليه، وان كانت تشك لم يجز لانه كالمكشوف. يعني دبنا هذا مربوط. لا هل هو يتكلم الآن عن الخف والموق؟ لعله ما وصل إليها. يقول الآن أن هذا الخف يكون طبقة على طبقة، يكون طبقة على طبقة، فإذا انقطع الطبقة العليا فإن صلح المس على الأسفل جاز المس عليه، وإلا فلا، فإنه يكون كالمخرق بناء على الجديد، بناء على الجديد والتفريع على الجديد أنه لا يجوز المس عليه إذا وصل إليه، ما بالنسبة القديم فلا يؤثر ذلك. نعم. هذا لا يؤثر، احنا اتفقنا على انه لا يصل الماء ولا بلل الماء الى القدم، لكن لو كان عن طريق الشرج، طريق الغرز والخياطة، هذا الذي يخيط معروف، يكون قد يكون خف بواسطة الموسستزي هذه المعروفة، وانما خيط يمر من هنا ومن هنا، فوصل البلل هذا لا بد منه اصلا، هذا ما يستطيع التحرز منه، لا يؤثر اذا وصل البلل بهذه الطريقة فلا يؤثر. نعم. حيث لا يظهر شيء من الرجل واللفافة إذا مشى فيه جاز المسح عليه. أيوة. وإن لبس جورفا جاز المسح عليه شرطين. أيوة. ثم يكون فيه لا يشك. ثانيا يكون منعلا. جزاك الله خيرا. لم يجز المسح عليه. أيوة. يقول أن ال جزاك الله خير، شكرا شكرا شكرا. إيه ده بتتهمين؟ الندوة، أنا دي قيمة هالندوة دي هناك في عندنا هزة، أنا كنت قيمة خلاص. أماكن كثيرة. طيب الآن يتكلم على الجورب. الجورب يجوز عند الشافعية وجمهور العلماء، يجوز المسح على الجورب إذا كان الجورب صفيقا، إذا مسح لا يصل البلل إلى الأسفل، وإن كان بعض العلماء قال يشترط أن يكون منعلا، وهذا فيه زيادة، لا يشترط التنعيل، والتنعيل هو أن يكون النعل بأسفل الخف، وما فوقه يكون ما تحت ما يكون أسفل أو باطن أو أسفل الرجل، يكون خفا من أصل الخف وهو الجلد وغيره، وعلى الأعلى يكون الإيش الجورب أو القماش، وهذا حملوه على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، يعني الخف المنعل. ايوه صادق عليه. فقالوا هذا الان يستطيع ان يمشي عليه. اما بالنسبه للشراب هذا الموجود اليوم ما يستطيع يمشي عليه مطلقا. ممكن لكن يكون ساترا للقدم. نعم. هذا ما أدري عنه، أنا اللي أدري أنه إذا كان الخوف يمنع وصول الماء والبلل إلى الرجل جاز المس عليه، كان خفيفا أو ثقيلا، أما إذا كان خفيفا فإنه لا يجوز عنده المس عليه، وإن كان في القديم يجوز المس على المخرق وبناء عليه فيجوز المس عليه إن كان خفيفا أيضا، إذا قال بالجواز المس على المخرق معناه أنه يجوز المس على شيء ما يسمي خفا، أي شيء يسمى خفا إنه يجوز المس عليه، سواء كان جورب أو شراب يمنع وصول الماء إلى البشرة أو خف مخرق فإنه يجوز، أما الثقيل ما أدري، لا يكون موق على الجرموق على الجرموق متابعة المشي عليه، والثقل لا يمكن متابعة المشي عليه. لا لا لا، هو العلة متابعة المشي عليه دون تخرق، وليس شرط أن يمشي به. نعم. قال والثاني أن يكون مشقه، هو شقها نفسه. نعم. قال والثاني أن يكون قال فإن وإن لبس كفا لا يمكن متابعة المشي عليه مما لرقته أو لثقله. حديد يعني بيتحمل 10 كيلو ولا ايش بيتحمل؟ لم يجوز المسح عليه. هذا ليس خوف هذا. لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه. وما سواه لا يقول هذا الآن هو الذي يعني كأنه اعتاد الناس هذا اللبس لأنهم محتاجين إليه فخفف الشارع عنهم بجواز المسح. لكن هو هذا ليس علة، لقد تكون حكمة. العلة أن الخوف يستر القدم ويمنع وصول الماء. إذا منع وصول الماء جاز المسح عليه، أما إذا لم يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز عندهم المسح عليه، لأنه يتعين وصول الماء، يتعين بعد ذلك الغسل. لا، بعد ذلك إذا خلعه هذا خلاص يلزمونه بعد ذلك يغسل الرجل، ليس هذا. نعم. قال لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه، وما سواه لا تدعو الحاجة إليه، فلم تتعلق به الرخصة. عادي. قال وفي الجرموقين وهو الكفر الذي يلبس فوق الكفر وهما صحيحان قولان. قال في القديم والاصلي يجوز المسح عليه. والاملاء. قال في القديم والاملاء. والاملاء من الجديد. اهلا وسهلا. يا مرحبا. حياكم الله. واما خبر على عادتي. وين خبر؟ فعلى عادتي. ها؟ غير معتاد. عجيب. ها؟ ايوه انا اقول لك خبر. اين عبد مهدي؟ يقول على عادتي معروف. انا اقول كيف يهاجم الخبر ويحسب اليه. ايوه. على عادتي. اتقي شر من احسنت اليه. خبر لا الشيخ يريد خبر على عادتي. يقصد اخر يعني. اقرا. قال في القديم والاملاء يجوز المسح عليه. اما الجرموق يقال موق وجرموق. وزيادة في المبنى يدل على زيادة المعنى، وهو الخف على الخف، أو كأنه لابس خف ثم لابس بعد ذلك حذاء كبير كان يكون بشكل الزلقوم كده من المقدمة معروف القلبات الثاني وغيره كده. حذاء كبير. الحذاء يعني تستطيع تقول اليوم أن يكون لابس خف ولابس البيادة حق العسكر، أو تقول خف على خف، انتهى الكلام. لابس خفين، هذان الخفان إما أن يصلح المسح عليهما أو لا يصلح المسح عليهما، أو يصلح المسح على الأعلى دون الأسفل أو العكس، قسمة رباعية يعني. فإن قلت لا يصلح المس عليهما فلا إشكال، انتهى. كان يكون جميعا مخرقين أو جميعا صفيقين خفيفين فهذا لا يجوز المس عليهما، انتهى الكلام. أو يكون الأعلى يصلح المس عليه والأسفل لا يصلح، فهذا يجوز ولا خلاف في المذهب أنه يجوز المس عليه، لأن الأسفل يكون كاللفافة أو الشراب. وإن كان يجوز يصلح المسح على الأسفل دون الأعلى أو يصلح المسح عليهما، فهنا يجب مسح الأسفل. فإن مسح الأعلى بنية مسح الأسفل ووصل البلل فذاك، وإلا فلا. كيف؟ ولذلك ما سميناه خفا، وصار يصل البلد الى الخوف وليس ايوه. هل الان الخوف الاول بدل عن الغسل؟ والخف الثاني بدأ الخف الأول أو كلاهما أصليا؟ أيوة. فإن قلنا أنه بدل فلا بد من هذا التقسيم الذي قلته لكم، وإن قلنا أنه كلاهما أصلي فإنه يجوز البس على الأعلى بدون أي تشريط بدون أي شروط. فكان يسمى كالخف الواحد الآن، ويتفرع على هذا. أيوة، ويتفرع على هذا فيما إذا مسح على الجورب، أنت لا تمسح على الجورب، على الجورب هذا ثم مسح وضعت جورب آخر عليه في البرد، هذا الجرموق يلبس في البرد شدة، وأصل الخوف هو يلبس في البرد، فإذا اشتد البرد لبس الموق على ايش؟ الجرموق على الموق، فيسمى جرموقان أو يسمى خفان وهكذا. وكذلك إذا قلنا أنه بدل، إذا قلنا أنه بدل فخلع لمس على ثم خلعه خلاص انتقض، ويقولنا أنه يمسح الأسفل وهذا والأسفل بدل على الرجل والأعلى بدل على الأسفل، فيمسح إذا خلع الأعلى لا يؤثر لأنه يكون مسح على الأسفل أصلا. ففي التقسيمة هذه اقرأ، سيقرأ الآن، سيفصل الآن، اقرأ. ممتاز، لا بقر قول واحدة. أيوة، من قال لك يجوز مسح على الأعلى؟ يعني يمسح الأسفل، إذا مسح الأعلى بنية مسح الأسفل وينزل بين الأسفل، وكذلك الصحيح إذا كان صحيحين لا يجوز مسح الأعلى، إنما يمسح الأسفل بنية مسح، فيمسح الأعلى بنية مسح الأسفل ويصل البلل، إذا وصل البلل عندهم لا يجوز. ها؟ هما صحيحان قولان على في القديم والإملاء يجوز. القديم والإملاء يجوز على أنهما إيش أصلا؟ يجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يمكن متابعته المشي عليه أشبه المنفرد. قال في الجديد لا يجوز لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة. فإن قلنا بقوله الجديد وأدخل يده في ساق الجرموق ومسح. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، أعيد الكلام، هذاك الجبيرة أعيدها قبلها. قال في القديم والإن لا يجوز المسح عليه على الأعلى لأنه خف صحيح، خف صحيح انتهى الكلام، يمكن متابعة المشي عليه فأشبه المنفرد. خلاص، إذا هذه الأيش الآن نقول له خف صحيح يستطيع المشي عليه ولا يصل، إذا مسح لا يصل البلل أيضا إلى الـ إلى الـ إلى الفرد، يصح المس عليه وهذا يسمى خف فيجوز المس عليه. هذا القديم، الجديد وقال في الجديد لا يجوز. ليش؟ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فجعل الحاجة غالبة لا تكون خاصة، إذا لابد أن تكون حاجة عامة وليست خاصة، فإن كانت خاصة فيقول هذا لا تتقيد، فنحن نحتاج إلى أن يكون العرف عام مضطرد، نحتاج أن يكون عرف في الخوف عام مضطرد بأي شيء، أما إذا كان عرف خاص هذا ما ما ما ما يصلح أن يكون علة أصلا. قال وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر فلا تتعلق به رخصة عامة، رخصة عامة أيوة، أنا أقول أنا أقول رخصة عامة ما يكون رخصة خاصة، فالرخصة العامة في الجبيرة لأي شخص. نعم، الجبيرة الجبيرة يجوز نمسح عليها، ولذلك حتى هم لما يردوا عليهم أيضا الشيرازي يقول كالجبيرة، الآن في مرت معنا قبل أنه يحتاج إليه في لبس الخفين، زاد على الشيعة الذين يجوز، ما في خلاف بين العلماء كلهم أنه يمسح على الجبيرة ومنهم الشيعة، فيقول نلزمكم الآن أنكم تقولوا المسح على الجبيرة، إذا نلزمكم أن تقولوا المسح على الخفين أيضا. لكن هنا يقول لا، هنا يقول هنا يقول لنا الحاجة عامة أصلا، الجبيرة حاجة عامة ولا خاصة؟ عامة، بأي شخص، أي شخص يحتاج الجبيرة بهذه الطريقة. حتى هذا الجرموق في روسيا والمنطقة الباردة حاجة عامة، لا تتعلق بها ضروري، في المنطقة الباردة مرة يعني هي عندهم عامة. يقول ما أدري. على أي حال هو يتكلم عن الجو المعتدل يعني. والثلج والثلج زي روسيا وغيرها. أنا متعلق بها عامة كما يريد الجبيرة فوق جبيرة. إنه لا يجوز المسح على العليا. مش على عقل جبيرة يعني. جبيرة على جبيرة وهذا غير هذا غير غالب. وهذه خاصة نادرة. خاصة نادرة ما يمسح عليها. ولا يمسح عليها. لا لا لا يمسح عليها. أيوة جبيرة على جبيرة. أيوة. لو واحدة أما الجبيرة واحدة هي عامة. أما جبيرة على الجبيرة تكون خاصة نعم. اقرأ. قال رحمه الله إن قلنا بقوله الجديد إن قلنا بقوله الجديد وأدخل يده في ساق الجرموطة. إذا قلنا بقوله الجديد وأنه لا يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة فأدخل يده في الساق يعني تحت الخف الأعلى وفوق الخف الأسفل ووصل البلل. أيوة. وجهان. قال الشيخ ابو حامد الاسرائيلي رحمه الله لا يجوز. قال شيخنا القاضي ابو الطيب الطبري ابو الطيب طاهر الطبري صاحب التعليق على الشيخ الشيرازي يجوز وهذا الصحيح لانه مسح على ما يجوز المسح عليه صحيح بها اذا نزع الجرموط صحيح مسح عليه ايوه اذا قلنا يجوز المسح على الجرموط ابو حامد ايش السنه الأول يقول أصلا ما جوز المسح سواء مسح أو ما مسح سواء وصل البل أو ما وصل البل ابتدان يقول ما المسح على الخف أو الخف أصلا الخفين أصلا ما يجوز ابتدان مو لأن البلل ما يصل للأسفل هذا خارج عن القولين السابقين الشافعي أبدا هو القول الأول الشافعي يقول لا يجوز الجديد والثاني يقول يجوز القديم الجديد ليش يقول لا يجوز وهو هذا الآن أبو حامد على أصل الجديد القياس الجديد يقول لا يجوز ايوه اذا وصل الى لا ما قال لا وصل قال لا يجوز انتهى الكلام اذا تفريغنا على القديم بس ايوه لا بد تفريغ على القديم قال لان الخف بدل ضعيف فلم يجوز مسحه مع استتاري اذا الشيخ القسم الرباعيه الجديد القديم القسم الرباعيه في القديم لكن ينبغي ان تكون موجود في الجديد الجديد يمنعك ينبغي ان تكون موجودة التفريع الان اللي فرع فيها ابو الطيب طاهر الطبري بناء على انه يصل البلد الى الى الى الى الى القديم فكانه فرعوا على القديم كانوا فرعوا على القديم نعم لكن ذكر اصل القياس الاصل قياس المذهب انه معه يقول ما يصح سواء فصل او لم يصح اصلا يعني ابتداء ما يصح على كان انا ذاك معه معناه قول الجد انه حتى لو وصل البلد الى التحتاني ما يصح اي نعم ما يصح اقرا فإذا قلنا يجوز المسح على الجرموط فإذا قلنا يجوز المسح التفريع على الوجه الثاني ولم يمسح عليه وأدخل يده إلى الخف ومسح عليه أها ففي وجهان أحدهما لا يجوز لأنه يجوز المسح على الظاهر فإذا أدخل يده ومسح على الباطن لم يجوز كما لو كان في رجله خف منفرد فأدخل يده إلى باطنه ومسح الجلد الذي يلي الرجل والثاني يجوز لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح على ما شاء منهما. التفريع على أنهما صحيحان واقع قديم. أعيد الكلام. الآن التفريع الثاني هذا تفريع جديد. الأول يقول إذا أدخل يده خفان سليمان صحيحان فأدخل يده فمسح. فيه وجهان. الوجه الأول على قياس الجديد أنه لا يصح وهو أبو حامد. والوجه الثاني هو من اختاره ابو الطيب طاهر الطبري انه يجوز لانه وصل البلل الى الاعلى الى اعلى الخف الاسفل الى اعلى الخف الاسفل خلاص واضح انتهى الان فرع جديد فرع داخل الفرع يقول ولو ادخل ولو قلنا بالجواز ايوه يعني ما اتكلم على ابو حامد المورزي الان على تفريع على تفريع ابو الطيب الطبري اللي قال بالجواز اذا قلنا بالجواز بهذا الوجه اذا قلنا بهذا الوجه ثم ايوه امشي قال واذا قلنا يجوز المسح على الجرموط ها على القديم يعني على القديم تمام فلم يمسح عليه ما مسح عليه وادخل يده الى الخف هذا لا اشكال هذا لا اشكال هذا لا اشكال فيه هذا هذا جاز لي فوق يعني واحد يريد ها ايوه اذا الاول يقول القديم يقول يجوز المسعى الاعلى لانه اصلا يعتبر غلط، فليس له ان ينتقل الى الاسفل، فهذا ايضا تكلف ومسعى الاسفل، فيقول لا يجزي على القديم بناء على انه كما لو كان لابس خوف واحد فقط ثم ادخل يده ومسعى هكذا. مسحة بطالة الجلد الملاصقة للإيش؟ للجلد لظاهر الرجل. والثاني يقول يجوز لأنه قد جوزنا له وهو فوق، وإن بقى لا يجوز إيش؟ في الأسفل. واضح؟ قال فإذا قلنا يجوز مسح على الجرموب تمام، فلم يمسح عليه أيوه على يده إلى الخف تمام ومسح عليه أيوه في وجهان في وجهان. من قال أولا ابتداء يجوز المسح على الأول على الأعلى فإذا لا يجوز له الأسفل أيوه. قال أحدهما لا يجوز لأنه يجوز المسح على الظاهر بس، فإذا أدخل يده ومسح على الباطن فكأنه مسح باطنه، كما لو كان في رجله خف واحد خف منفرد فأدخل يده إلى باطنه هذا ما يصح ابتداء، ومسح الجلد جلد الخف أيوه أيوه أيوه جلد الخف أيوه، ومسح الجلد الذي يلي الرجل أيوه، ونحن الواجب يمسح الظاهر الظاهر أيوه. قال والثاني يجوز لأن كل واحد منهما ثم خف حل للمسح صح، فجاز المسح على ما شاء منهما وهذا أقوى. الأول كان قياس مع الفارق أيوه روح. قال وإن لبس خفا منصوبا فيه وجهان تأثر بالحنابلة. لما تأثر بالحنابلة؟ الحنابلة تأثر فيهم لأن بعض العلماء يرى أن يقول هذه رخصة، هذه رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي، هذه رخصة والرخصة لا تناط بالمعاصي، وكأنه الذي من اختاره ابن حامد أيضا اختار هذا في بعض كتبه أنها رخصة أيوة والرخص لا تناط بالمعاصي، أي لأنه ابن حامد أصلا متأخر على الشيرازي لكن اختاره يعني. نعم محمد الشيرازي محمد الغزالي لم تأخر محمد الغزالي قصدي اي قال رحمه الله. لكن التفريعات اصلا كلها هي ابن القاسم يفرع، اول من اتى بالتفريعات هذه في التأليف وياتي فيه كقواعد ومستثنيات ابن القاسم في التلخيص. لا الف الف في هذا الف كتابه الان كلها تفريعات التلخيص موجود، التلخيص تجده يقول الأصول كذا ثم يفرع كمستثنيات، هو اختاره ليأتي بأصول المذهب مع خلافة الشافعي الأحناف. قال وإن لبس خفا مغصوبا ففيه وجهان، قال ابن القاص لا يجوز المسح عليه لأن لبسه معصية فلم تعلق فيه رخصة. لا الجامة مفكة. وقال سائر أصحابنا يجوز، هو الصحيح لأن المعصية لا تخص باللبس فلم تمنع صحة العبادة كالصلاة في الأرض المغصوبة، وهذه اتفاقا عندنا صحيحة وجائزة. اي نعم اشمعنى لا تخص باللبس؟ يعني يمكن يقصده يستخدم البيع الحرمة يعني كذا الحرمة في الغصب فقط وليس في اللبس حتى لو لم يلبس. لكن بالنسبة للصلاة في الأرض المغصوبة يقول هو الآن غاصب للأرض، الركوع والسجود والقيام كله قائم فيها أصلا في الغصب. الحرمة أوسع من الصلاة وغيرها. قال فصل ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة. أيوة غسل إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى أدخلها الخف لم يجوز المسح عليه حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيد إلى. قال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الحديث يشمل هذا الصورة يشمل الصورتين. هما يعني أدخل واحدة ثم صدنا بحديثين هما أدخلهما إلا هما طاهرتين. الآن وحال تلقي حال منفردة وحال جملة. الآن إذا توضأ وغسل يديه وغسل وجهه ثم غسل يديه ارتفع الحدث من الوجه لما ارتفع؟ ارتفع الحدث لما ارتفع؟ ارتفع الحدث قولا واحدا عندنا ارتفع الحدث، الوجه ارتفع الحدث عنه، لكن هل يجوز له أن يمس المصعد بوجهه؟ قولا واحدا لا. لا، حتى لو غسل يدي يعني. حتى أيوة، الآن غسل وجهه ثم غسل يديه، هل يمس المصعد؟ هو ارتفع الحدث عن الوجه، ارتفع الحدث عن اليد، ارتفع الحدث عن الرأس، وارتفع الحدث لكن عن الرجل اليمنى وبقي الرجل اليسرى، لا يسمى متطهرا طهارة كاملة إلا إذا توضأ وضوءا كاملا. لا يمس المصحف؟ ولا يمس المصحف بجسمه الذي تطهر منه، بوجهه ولا بيديه، لأنه لا يسمى متطهرا. وإن كان ارتفع الحدث عن ليش؟ لكن ليس طهارة كاملة. مالك ممن لا يجيز، ممن لا يوجب التيمم الترتيب، إلا أنه أيضا لا يجيز المس على الخف إذا أدخل، إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى وأدخل الخف، لا يجيز، مع أن الترتيب عندهم ليس واجب. الأحناف الوحيدين فقط هم الذين يجوزونه، الأحناف فقط هم الذين يجوزونه إذا غسل رجله ثم أدخل الخف ثم غسل وجهه ويديه، يجوز، ما في إشكال عندهم، لأنه لا يشترطون الترتيب في الوضوء، مع ذلك لا يجوزون المس. ليش؟ لأنه قال ما أدخل الطاهرة كاملة، لأنه ما ترتفع الحدث عندهم، ما يرتفع الحدث كامل إلا إذا تطهر طهارة كاملة. فوافق الشافعية والحنابلة، المالكية وافق الشافعية والحنابلة لأنه لا يجوز المس عليه الآن، ليس لأنه ترتيب وإنما لأنه لم يدخل به. طيب من يرى ترتيب يا شيخ؟ الشافعية والحنابلة يرون الترتيب. لا، الذين يرون الترتيب يقولون إذا غسل رجله اليمنى مع الترتيب هم يغسل اليسرى ثم يدخل، يقول هذه الصورة طاهرة. ليس للترتيب فقط هنا، ليس للترتيب وإنما للطهارة. هل تطهر ولا تطهر؟ ما تطهر. فلا بد من خلعها، واتفاقا عندهم لو خلعها ثم عاد أنه يجوز المس عليه لأنه لا أدخلها بالطهارة كاملة. واضح؟ باتفاقهم. إلا الأحناف. الاحناف عنده مثلا ما يشترط الترتيب، يقول لو غسل رجليه ثم ادخل الخف ما في مشكله، هو الان متطهر طهر للرجلين. لكن حتى الاحناف يقولون الان ايضا، هل اذا غسل يديه توضا وغسل يديه ارتفع عنها الحدث هل يستطيع ان يمس المصحف؟ قال لا، لانه ما طهر طهاره كامله. لكن خالفوا الجمهور في هذا وخالفوا في المساله الثانيه. واضح ولا مش واضح؟ يلا. قال والدليل عليه ما رواه ابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرر للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليله، اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليها، فان لبس الخفين على الطهاره ثم احدث الشارح قالوا اذا طهر. لا الحديث الدول، الحديث الاول، الحديث الاول دعهما فاني ادخلتهما الطاهرتين ولا وهما طاهرتان. يعني ذكر حديث الاول طهارة كاملة. اي طهارة كاملة. قال لكن الاخر ممكن يقول ادخلتهما طاهرتين، يعني ليس عليها نجاسة. ليس عليها نجاسة. رفع الحدث منها من الغسل ثم ادخل الخف ثم توضا بعد ذلك. نعم؟ ها؟ الحدث ليس نجاسة. اي نعم. اقرا. قال فإن لبس الخفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليه قولا واحدا. لو إيش عيب؟ فلو إن لبس الخفين على طهارة خلاص توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين. أيوه. ثم أحدث ثم لبس الجرموقين. هذه مسألة أخرى. هذه الجرموقين على غير طهارة. أيوه، لأنه لبس الآن الخف على غير طهارة. ليش؟ لأنه سيمسح عليه أصلا. صحيح. طيب لو دخل يده من تحت لا ما في مشكلة هذه فيها. قال ولأنه لبس الجرموقين على غير طهارة وإن مسح على الكفين ثم لبس. لحظة، أنت لبست علي الله يهديك. إذا أدخل يده ما يصح المس عليه، لابد من غسلها أصلا. أحدث. ها لو على الطهارة صح، لو على الطهارة خلاص. كلام ممتاز. ايوه ثم لبس الجرموقين. أحدث. ايوه وقلنا يجوز المسح على الجرموقين فيه وجهان، احدهما لا يجوز المسح عليه لانه ادخله على غير طهاره، لانه ادخله على غير طهاره. والابن على طهارة. امشي. لا الثاني غير طهاره. قال لك الاولى وهذه كمان. طيب أعدها أي اقرأها. قال فإن لبس خفين أي أيوة أحدث ثم لبس الجرمق. أها لبس الجرمق لم فوق وهو محدث يعني لم يجد المسح عليه قولا واحدا. انتهينا لأنه لبس الجرمق على غير طهارة. تمام. وإن مسح على الخفين أيوة ثم لبس الجرمقين أيوة ثم أحدث أيوة إذا كله ها ها ها على طهارة يعني على طهارة طهارة مسح ولا طهارة لا قد مسح قبل ان يمسح قبل ان يمسح عليه قبل ان يمسح عليه كيف لا صح مسح مسح عليه اذا طهرت مسح طهرت مسح ايوه نعم وان مسح على الخفين ايوه لبس الجرمق ايوه يعني طهرت مسح وليس طهرت مسح ثم احدث ايوه وقلنا يجوز المسح على الجرمقين اها في وجهان لا يجوز لانه ادخله الاول ثم لا يجوز المسح عليه لانه ادخله المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل أيوة وإنما يعني استحل بالصلاة فقط يعني مسح الخف لا يرفع الحدث وإنما وجهان عندنا وجهان أيوة هل يرفع الحدث هل يرفع الحدث عنها أو يستبيح فيه أيوة يعني هذا على القول بأنه يستبيح فقط القول الأول لا يجوز المسح لأن المسح الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبس على حدث بدليل أنه لو خلع الخف يجب الغسل هو هذا المعنى هذا هو المعنى هذا هو المعنى نعم لأنه لو نزعه يجب عليه الغسل كلمة تيمم تيمم لرفع العدد الأكبر ثم وجد الماء يجب الغسل لما ارتفع عدده وكذلك إذا نزع الخف وجب المسح ثانية تصير لا لا لا مسح هو مسح أيضا هو مسح ما في إشكال لكن لو نزع الخف هلا لما تمسح انت ارتفع الحدث عن الرجل اذا مسحت ارتفع الحدث عن الرجل لو كنت ارتفع الحدث عن الرجل نزعه رجل فيه عادي يصلي فيه لو ارتفع الحدث واذا كنت انه مرتفع يجب الغسل في بعض يقول انتقل الوضوء كله قول يقول ايضا ما يحتاج الى الغسل وهذا الذي يرجحونه دار النووي وهذا الذي يرجحه دار النووي بعد قبل ابن النووي قبل النووي قبل ابن تيميه قبل النووي قبل ابن تيمية ايش قالوا لا يغسلوا ذلك على شيء قبل النووي قبل ابن تيمية كأنه أبو أبو أبو ثور كأنه والله أعلم كأنه أبو ثور وهو القوي هذا وجه قديم عندنا وجه قديم عندنا كأنه والله أعلم سيأتي يرتفع لكن أنا أقول لك الآن الفقهاء يقول ما يرتفع ما يرتفع وحتى الحنابلة حتى المالكية كلهم يقول خلاص اذا نزع بطل الطهاره خلاص لانه ضعيف لكن قلت له لو كنت فقيه لكنت يمسح ما بدا له يعني يصلي ولا يغسل رجله ولا يعمل شيء لانه ارتفع الحدث عنها وهي طهاره اصليه ايوه والثاني يجوز لان مسح الخف قائم مقام مس الرجلين صحيح وان تطهر فلبس خفين وهذا قوي وان تطهر الطهاره الكامله ثم لبس خفيه ثم احدث قبل ان تطهر الرجل اذا حدث الخف كيف عيد عيد عيد عاد يلبس يعني ها ايوه طريق مسكين هذا ايوه قال وإن تطهر فلبس خفين فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى قدم الخف أيوة وصل هو يدخل الآن لك هو في النص هو في النص انتقل وضوءه لا بد يدخل على طهرة كاملة يقول أيوة قبل أن تبلغ الرجل إلى قدم الخف يعني عاد القدم خارج قد دخلها لكن لا تزل عاد ما وصلت هنا يعني أي للنص بس إذا اختفى خلاص يجوز المسح عليها قال قبل ان تبلغ الرجل خلاص ما في اشكال الى قدم الخف لم يجز له المسح نص عليه في الام لان ما ادخلها طاهره الرجل حصلت في مقرها وهو محدث مقرها الذي هو القدم ما وصلت وصلت الى تحت وهو خلاص وهو محدث يعني لبس وهو محدث صحيح خلي الوجه هذا الخلاف موجود نسبه للشافعي اقرأ. رحمه الله فصل. وإذا كان ذات المستحامة ولبست الفتح. يعني الرافع ذكره. أيوة قال شفنا لأن الشرع يعني كل إذا تردد. اقرأ اقرأ الوجه هذا. يقول وهو مخرج من النص الشافعي. منو جاب الوجه أولا؟ اعرف في وجه أنا وجد النص حكاه الرافعي وغيره. حكاه وجه مش هو خرجه. لأنه هو ليس مخرج. حكاه الرافعي. الإخراج في الخروج مثلا لو أخرجه القدم ومكان القدم ووصله إلى نصف الساق هذا غير يعني هذا غير هذا غير أيوه اقرأ هذا ابتداء وهذا ابتداء مثلا هذا ابتداء وهذا ابتداء مثلا نعم على فصل وإذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة أيوة ومسحت على الخفين جاز لها أن تصلي بالمسح فريضة واحدة صحيح ها وما شاءت من النوافل لأنه صار ضرورة ها صار ضرورة ها حدث غير حدث أسقعت عن الطهارة الضرورة الله يهديك المرأة الرجل اللي عنده سلس أو المستحاضة إذا مسح على الخف صلي ما شاء من الفرائض والنوافل ليس تيمم لكن هي احدثت حدث غير غير ايوه غير الاستحاضه حدث اخر عادي حدث الاخر بعد ما لبسه طبيعي يصلي ما شاء هو جاز لها ان تصلي بتلك الطهاره ما شاءت من النوافل. ايوه. فان احدثت بغائط او دون او نوم بعد اداء الفريضه جاز لها ان تتوضا وتمسح على الخفين وتصلي بما شاءت من النوافل. ايوه. فاذا دخل عليها الفريضه الثانيه قال توضا وتمسح على الخفين وتصلي بتلك الفريضه الثانيه لم يكن لها ذلك. فهو الفرق بين النافله والفريضه الثانيه انها حين توضات الفريضه الاولى استباحت بذلك الوضوء الفريضه الاولى وما يتبعون من النوافل كانت الطهاره وما يتبعون من النوافل لذلك استباحة النافلة بالمسح ولا تستبيح أن تصلي بالطهارة الأولى الفريضة الثانية بل لو نوى كنا تصلي فريضتين وما تصلي كانت في حكمها مقدسة بحديثة كذلك لم تستبحها طهارة المسح وأما إذا توضأ في الفريضة الأولى بعد دخول وقتها ولم يصل الخفين قبل أن تصليها قرا عليها حدث غير حدث الاستحاضة وغاية البول فلها أن توضأ وتمسح على الخفين وتصلي به تلك الفريضة وما شاءت من النوافل ولا تصلي به فريضة أخرى قال جفر لها أن تصلي به يوم وليلة دليلنا أن الطهارة جفر عند الحنفية قال دليلنا أن الطهارة التي لبست عليها الخفين لا تستبيح بها أكثر من فريضة واحدة فلم تستبح بالمسح عليها أكثر منها وإنما استباحت تلك الفريضة لأنها كانت في حقها حين لبست الخف الطاهرات وانقطع دمها قبل ان تصلي بالتحريم او بعد ما تنصر قبل تصلي بالنوافل بطلت طهارتها ووجب عليها يقول انها الان لما لبست الخوف وهي اصلا متوضئ الوضوء حقها هذا وضوء ضروره ما يرفع عنها الحدث اصلا انتبه هو اتى به هنا لماذا؟ بناء على انه لو ادخل رجله وهو محدث او احدث قبل ان يصل رجله الى ليش القدم يقول هذه الآن بالنسبة للمستحاضة محدث واصل أصلا تتوضأ والحدث موجود فمسألتها غير مسألة الصحيحة وغير مسألة السليم هذا وضوءها وضوء ضرورة فقط ولذلك تستبح به فريضة واحدة لكن غريب أنه هنا قال تستبح به فريضتين لا واحدة نوافل ما شاءت لكن مثلا الثانية اللي قال عكسها ما في والإشكال من الأسئلة لو أنها وضت ومسحت على الخف ولم تحدث إلى العصر يجوز تصلي فرضين بالمسح هو عنده الآن عنده يقول لك لا فريضة واحدة حدثا آخر لا تصلي فرض واحد أما لو لم تحدث حدثا غير الاستحاضة مفهوم هذا أنها تصلي فرضين المستحاضة أصلا تتوضأ لكل فريضة المستوضع حتى ولو كان لم تكن لابس اصلا حتى لو لم تلبس الخوف نقل الفصل الخليل قال إذا توضأت الاستحاضة ولبست الخفين ثم أخذت حدثا غير حدث الاستحاضة ومسحت عن الخفين جاز لها أن تصلي في المسجد فريضة واحدة وما شاءت من النوافل. وإن تيمم المسجد وإن تيمم المسجد ولبس الخفة هذا الوضوء ما صلت فيه الفريضة ما فهمت هذا الوضوء الذي أحدثت بعده بغير الاستحاضة فأنا لم أصلي فيه الفريضة لا صلت صلى الفريضة لكن هي الآن توضأت ولبست الخف ثم أحدثت حدثا غير الاستحاضة قبل أن تصلي الفريضة فهي تتوضأ وتمسح وتصلي الفريضة ومشت إلى النوافل فلو أحدثت بعد أن صلت الفريضة خلص تتوضأ وتصلي ما شاءت إلى النوافل لكن الفريضة لا على وإن تيمم المسجد ولبس الخف لا خلص هنا هنا هنا خلص وإن تيمم المسجد ولبس الخف ثم وجد الماء لم يجد له المس على الخف تيمم المحدث يعني تيمم ثم لبس الخف على التيمم لبس الخف على الطهارة لأن الطهارة ضعيفة لأن ضعيفة متيمم ويمم المحدث كيف نجمع بين التيمم وبين المس على الخفين هو كان لابس المس على الخفين تيمم ولبس الخف على التيمم تيمم الآن شوف لحظة هو الآن تيمم ارتفع حدثه أو مبيح على القول انه ارتفع حدثه عند الاحناف وغيرهم خلاص يلبس الان الخف يعتبر او طهاره ثم وجد الماء ثم توضا هل يمسح؟ ما يمسح عند الشافعي والجمهور ما يمسح لكن على رسول الله ممكن يمسح اقول ها؟ على في صور عند كم من السطر اذا كان اذا استعمل الماء عند الاعاده اقرا على وان تيمم المحدث ايوه ولبس الخف ايوه ثم وجد الماء ان تيمم المحدث حدث اصغر يعني ولبس الخف ثم وجد الماء لم يجز له المسح على الخف لان التيمم طهاره ضروره بس فاذا زالت الضروره بطلت من اصلها بطل كل التيمم اصلا فكانه يقرا على غير طهاره كما لو لبس الخف على حدث ها يصير كما لو لبس الخف على حدث على حدث صحيح وقال ابو العباس بن سريج يصلي بالنسل فريضه واحده وما شاء من النوافل كلمة حاضر قاسوا علي الصورة الأولى شخص لما يقول وإن تيمم المحدث ولبس الخف أيوة أنا متطهر كيف يجوز له؟ هل يجوز هذا أصلا؟ أيش المانع؟ المانع أننا نشترط أصلا أن يكون المسح على الخفين بعد الطهارة كاملة ولذلك وقال أصلا ما يصح ولسبب ثاني أيضا لأنه في التيمم ما في رجل غسل أيوة هو الآن شوف تيممت الآن الآن تيمم شوى مسحت وجهك ويدك ارتفع الحدث أو مبيح مبيح يعني الرجال كده ليست طاهره فكونك تلبس الان خف عاد ما في مشكله البس واخلع والبس واخلع ما في مشكله فيها لا يؤثر هذا لكن اذا اردت بعد ذلك ان تتوضا غسلت وجهك ويدك هل تمسح على الخف الان؟ يمسح على طهاره لانك سمت اول مطهر لا ما انت مطهر اولا بس في صوره ذكر مره بناء ما يمسح عليها لا ابدا هاتجيب غدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك